إلى سؤال بسيط بخصوص المؤتم الذي يصلي العشاء خلف، يعني يصلي المغرب خلف إمام العشاء. المغرب خلف إمام العشاء. إيه نعم. فعند ما يفارق هل يسلم أم ينتظر تسليم الإمام؟ لا يسلم، لأن مفارقة الإمام له أصل في السنة التي أقرها الرسول عليه السلام، وأعني بذلك قصة ذلك الأنصاري الذي اقتدى بمعاذ ثم قطع الصلاة، تذكرها؟ لكن أن يظل جالسا وأن لا يتابع الإمام في قيامه وركوعه وسجوده فهذا لا مثل له. أي نعم. ولذلك فالأمر الأول هو الأفضل أو هو الواجب. نعم، جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. في يعني في بسيط،